بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. فالله جل وعلا هنا أوجب الوضوء للصلاة، وقد كان في أول الإسلام يجب على المسلم أن يتوضأ للصلاة طاهرا أم غير طاهر، ثم نسخ ذلك فأمر الله جل وعلا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء للصلاة إذا كان الإنسان غير طاهر، أي كان محدثا. فإذا كان محدثا فإنه يجب عليه أن يتوضأ، أما إذا كان غير محدث فلا بأس أن يتوضأ، فلا بأس أن يصلي بلا والاستغناء بالوضوء المتقدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بوضوء فقيل له: توضأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أصلي فأتوضأ، عندما أتي له من أجل الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يتوضأ إلا إذا كان محدثا، أما إذا كان غير محدث فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب، يستحب له أن يتوضأ ولا يجب. فإن تجديد الوضوء أمر حسن طيب. فإذا أحدث المرء بين الصلاتين وقضى حاجته ثم جاءت الصلاة الأخرى، ففي هذه الحالة له أن يتوضأ وإن لم يغسل الفرجين، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنه إذا جاءت الصلاة وأراد أن يتوضأ وكان محدثا أنه لا بد أن يدخل دورة المياه حتى يستنجي بالماء، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الاستنجاء لا يكون إلا من حدث. فإنه في هذه الحالة له أن يستنجي، أما غير ذلك فإنه لا يلزمه الاستنجاء إلا عند الحدث فقط. فأوجب الله جل وعلا الوضوء للصلاة، ولا تصح صلاة إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور. واضح؟ فيجب على الإنسان إذا قام أن يتوضأ، لكن لابد للإنسان أيها الإخوة أن يتقن الوضوء. ما هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سألنا كثيرا من الناس عن صفة الوضوء لأخبرك عن صفة الوضوء، لكن أحكامه الدقيقة قد تخفى عند كثير من الناس. وها أنا الآن سأسأل سؤالا لكم جميعا، انتبهوا، سأعطيكم مثالا وأسأل جميع من في المسجد، أريد منكم جوابا، إما أن تقول هذا الوضوء صحيح أم خطأ. استمع إلى هذا المثال: رجل دخل الميضة ففتح حنفية الماء، فأدخل يده اليمنى هكذا ويده اليسرى لا زالت على حالها، ثم أخذ كفا من ماء ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أكمل باقي الوضوء. طيب، أنتم الآن عرفتوا المثال. طيب، هل وضوءه صحيح أم غير صحيح؟ من الذي يقول غير صحيح؟ ها؟ طيب، الأغلب يقولون إيش؟ غير صحيح. ومن الذي يقول إنه صحيح؟ ها؟ هؤلاء الأقل. طيب، الصواب أنه صحيح. لماذا؟ لأن غسل اليدين قبل الوضوء سنة باتفاق العلماء، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة أكمل فاغسلوا اغسلوا وجوهكم، ما قال اغسلوا أيديكم، لأن غسل اليد إنما هو بعد إيش؟ بعد الوجه. فكثير من الناس يخطئ بهذا الأمر أيها الإخوة، يعتقد أن غسل اليدين قبل الوضوء واجب، وأن غسله بعد الوجه غير واجب، وإنما يغسل بعد وجهه إيش؟ من مفصل الكف إلى الذراع، إلى المرفق، ويعتقد أن الأصابع لا يجب على الإنسان أن يغسله، وهذا اعتقاد خاطئ أيها الإخوة. ولذلك سوف أشرح بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بمسائل الوضوء مسألة مسألة، حتى نتقن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب لك قبل أن تتوضأ أن تقول بسم الله، والتسمية سنة وليست بواجبة. ويستحب لك بعد التسمية أن تغسل يديك، وغسل اليدين كما ذكرنا أيها الإخوة أنه سنة أو واجب؟ سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. ثم بعد غسل اليدين يتمضمض ثلاثا، والمضمضة هي التحريك الماء داخل الفم، فيأخذ كفا من ماء ثم يجعلها في فمه ثم يحركها بلسانه، يفعلها ثلاثا والواجب واحدة. ثم بعد المضمضة يستنشق، والمقصود بالاستنشاق أن يأخذ كفا من ماء ويجعله في طرف أنفه ثم يجذب الماء عن طريق الهواء، عن طريق إيش؟ الهواء، فيجذبه جذبا خفيفا لا قويا، لأن القوي قد يصل إلى إيش؟ إلى أطراف الأنف فيتأذى الإنسان، ثم بعد ذلك يستنثر. الاستنشاق سحب الماء، والاستنثار إخراج الماء، والمقصود من ذلك تنظيف المحل، يفعله ثلاثا، الواجب إيش؟ واحدة، والمستحب ثلاثا، ولا مانع أن يجعلها ثنتين، لا مانع من ذلك، وأن يجعل المضمضة ثلاثا والاستنشاق واحدة لا مانع من ذلك. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، وحدود الوجه أيها الإخوة طولا من الذقن حتى منابة الشعر، حتى منابة إيش؟ الشعر. وقولنا منابث الشعر هذا أمر أغلبي، لأن غالب الناس يكون على حد الجبهة، ولا عبرة بالأصلع الذي ليس له شعر، أو لا عبرة بكثيفة الشعر، لأن بعض الناس كثيف الشعر قد يصل إلى نصف الجبهة. فالمقصود أن يكون على حسب الحال المتوسطة عند كثير من الناس. هذا في الطول من منابث الشعر إلى الذقن. إذن ما تحت الذقن ليس من الوجه، لأن الوجه في الشرع هو ما يواجهك. هذا طولا. أما عرضا فإنه من طرف الأذن إلى طرف الأذن، من طرف الأذن إلى طرف الأذن، ويدخل في ذلك الشعر النابت أو المكان الذي ليس فيه شعر بين اللحية وبين الأذن، فهذا يجب غسله، فيغسل وجهه. والوجه أيها الإخوة مع الأنف ومع الفم يعتبر عضوا واحدا، فلو أنك غسلت وجهك قبل أنفك لا مانع من ذلك، ولو بدأت بالأنف قبل الفم فلا مانع من ذلك، ولو بدأت بالفم ثم الوجه ثم الأنف فلا مانع من ذلك، لأن الوجه يعتبر إيش؟ عضوا واحدا. والعلماء عندهم قاعدة أن كل عضو سمي باسم فإنه يعتبر عضوا واحدا، فاليدان يعتبران إيش؟ عضوا واحدا، يعني في المسمى، يعني في المسمى. وعليه سوف نذكر مسألة من مسائل تقديم اليسرى على اليمنى حال الوضوء. ثم بعد ذلك إذا غسل وجهه ولا يجب على المسلم أن يغسل داخل عينيه، وإنما يجب عليه أن يغسل الظاهرة فقط، ولا يجب عليه أن يغسل داخل العينين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى اليدين، وحدود اليد من وين؟ من المرفق حتى ها حتى أطراف الأصابع. هنا الآن يجب عليك أن تغسل الكفين لقول الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم ها وأيديكم إلى المرافق. واليد إذا أطلقت في الشرع وفي اللغة المقصود بذلك الكف، لقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهما. واليد ها هو ما كان من مفصل الكف، هذه هي اليد شرعا. فبعد الوجه ينتقل إلى غسل اليد، فهو من أطراف الأصابع إلى ها إلى المرفق، إلى المرفق هكذا، ويدير الماء على مرفقيه، والمرفقان داخلان من مع الساعد، داخلان إيش مع الساعد، فيغسلان ثلاثا ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما تقدم أيها الإخوة أن اليدين يعتبران إيش عضوا واحدا. إذا اعتبرناهما عضوا واحدا فلا مانع أن يبدأ باليسرى قبل ها قبل اليمنى، فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. أما ما رواه أبو هريرة من حديث ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، فهذا محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس على الوجوب. ثم بعد ذلك إذا انتهى من غسل اليدين ينتقل إلى مسح الرأس، ينتقل إلى مسح الرأس. وهنا قاعدة أيها الإخوة لا بد أن نفهمها، أن كل ممسوح في الشرع المقصود به التخفيف، المقصود به إيش التخفيف، ولا يكون إلا مرة واحدة فقط، لأن المقصود بالمسح ماذا ها التخفيف. فلو كان المقصود الغسل لأمر بذلك أن يمسح رأسه كم ثلاثا، وهذا يكون كالغسل. كذلك مسح الشراب أو الخفين، فإنه يستحب في هذه الحالة أن يمسحه مرة واحدة هكذا فقط، ولا يمسحه ثلاثا. فلو أنه بلل يديه ومسح مرة، ثم بلل يديه ثم مسح مرة، ثم بلل يديه ثم مسح مرة، إذن صارت إيش ها صار غسلا، وصارت البرودة، والآن زادت البرودة عليك، لأن اللباس إذا جاءه الماء سيكون إيش باردا، إذن أنت لم تنتفع بالمسح. وهذه قاعدة، أن كل ممسوح في اللغة في الشرع يكون إيش واحدة فقط، يكون واحدة فقط. ثم والمقصود بالمسح أيها الإخوة أن يبدأ أن يبلل أصابع يديه، ثم يقول هكذا، ثم يردهما إلى الخلف، ثم يردهما إلى الأمام. ولو أنه ابتدأ من الخلف إلى الأمام فلا مانع من ذلك، والأمر في ذلك واسع. والمقصود من ذلك تعميم أغلب الشعر، تعميم أغلب الشعر، أغلب الشعر. هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها لا يلزمها أن تمسح على الجدائل. تعرفون الجدائل ها الجدائل ها تسمونها الجدائل أنتم إيش إيش شو تسمى يا فاكر؟ الضفائر. الضفائر، نعم، الضفائر في اللغة العربية، نعم صحيح. الضفائر التي تكون على المرأة، بعض الأحيان بعض النساء تجعل ضفيرة أو ضفيرتين أو ثلاثا، لا يلزمها أن تمسح على الضفائر إذا كانت مسدولة على الظهر أو على الجنبين، فإنه يكفيها أن تصل إلى حد الرقبة، ثم ترجع بعد ذلك، سواء كان للرجل أم المرأة. كذلك الرجل لو كان له ضفائر فإنه لا يلزمه أن يمسح إلا على الرأس فقط. ثم بعد مسح الرأس يدخل السبابتين في صماخ أذنيه، يدخل السبابتين في صماخ الأذنين، ثم بعد ذلك يدير الإبهامين على ها ظاهر على باطن ها أو على ظاهر الأذنين، على ظاهر الأذنين من الخلف. ثم بعد ذلك نعم بالنسبة إيش لمن؟ المرأة. ذكرنا ها؟ كيف؟ أنا ذكرت لكم إذا كان المرأة لها ضفائر طويلة يكفي أن تمسحه إلى القفا فقط ثم ترجع مرة أخرى بس. أما المسدول الذي قد يصل إلى نصف الظهر وغير ذلك هذا لا يجب مسحه. إيه تقصد إذا كانت إيش؟ تقصد إذا وضعت حناء ها؟ وضعت حناء الخمار. إيه تقصد الخمار. إذا وضعت المرأة على الخمار وضعت على رأسها خمارا وحنكت وجعلت على من ضمن الخمار الحنك التحنيك. فإذا حنكت نفسها وعسر على المرأة أن تزيله فلا مانع أن تمسح من فوق الخمار. لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها فإذا كانت لابسة للخمار فلا مانع أن تمسح عليه أن تمسح تمسح. لا ما يستحب الضفائر ما يستحب مسحها فقط تمسح حتى تصل إلى القفا ثم بعد ذلك تنتهي. فإذا انتهى من غسل الرأس انتقل إلى غسل ها من مسح الرأس إلى غسل الرجلين لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى الكعبين. فيجب على الإنسان أن يعمم جميع الرجل بالغسل إلى الكعبين. والكعبان المقصود بهما إيش؟ العظمان الناتئان من جنب الرجل فيجب عليه أن يعمم جميع الرجل. كذلك لا بد من تخليل الأصابع لأن أصابع الإنسان منهم من يكون أصابعه إيش؟ مضمومة جدا خلقة ومنهم من يكون إيش؟ مفتوحة خلقة. فلو أنه غطس رجله داخل الطشت أو الطست أو الطاسة ما يسميها بالطاسة لو غسله غمس رجله فيها وفتح أصابعه لكفى لأن الدلك لا يجب شرعا لكن إذا كانت الأصابع مضمومة فيجب على الإنسان أن يخللها لقول المستورد ابن شداد الفهمي كما رواه الترمذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره يعني بالإصبع الصغير فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخنصر بين الأصابع حتى يخلل الأصابع بالماء والتخليل لا يجب إلا إذا لم يصل الماء إلى إيش؟ إلى الرجل ثم بعد ذلك إذا انتهى أيضا أيها الإخوة يتعاهد العقبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار لماذا؟ لأن العقب الذي هو خلف الرجل الغالب أن بعض الناس لا يهتم به فيغسل الأمام ويدعش الخلفي فهذا قد يكون سببا لعذاب النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وزاد أحمد رحمه الله في مسنده ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار وذلك أن هذه المواضع في الغالب أنه إيش؟ أنها لا يصيبها الماء وقد يحصل الخلل من بعض الناس. ثم بعد ذلك إذا انتهى من غسل الرجلين صح وضوءه وانتهى وضوءه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان أيها الأخوة أن يحسن الوضوء وأن يتعاهد الوضوء حتى إيش؟ ها؟ حتى يقيم الصلاة كاملة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول وأشهد أن محمد عبد ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط إيش؟ ها حسن الوضوء قال من توضأ فأحسن الوضوء. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يحسن الوضوء إلا بالتعلم، إلا بالتعلم وطلب العلم وقراءة كتب أهل العلم، وقراءة كتب أهل العلم. فإذا انتهى من وضوئه يستحب له أن يقول الذكر الذي ذكرناه من قبل، وإذا زاد عليها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فلا بأس بذلك. هذا ما يتعلق أيها الإخوة في مسائل الوضوء. المسألة الثانية من مسائل الوضوء نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء أيها الإخوة تختلف المذاهب في مسائل الوضوء، وفيها خلافات كثيرة بين أهل العلم، لكنني سوف أذكر كل ناقض بدليله من الكتاب والسنة. أول هذه النواقض النوم، والمقصود بالنوم أيها الإخوة النوم العميق لا القليل. فلو أن إنسانا غطى قليلا وهو جالس أو مضطجع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة قليلة تعتبر، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه الوضوء، لأن ليس النوم هو الناقض، لأن النوم هو مظنة الحدث وليس النوم هو الناقض ذاته، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم، بخلافنا نحن فالنوم يحصل عندنا إيش؟ بالعين والقلب، فلا يحس الإنسان ماذا يخرج منه. فإذا كان النوم قليلا فلا بأس بذلك. دليل ذلك ما رواه أبو داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال وأصله في صحيح مسلم يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وينامون ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية وإنك لتسمع لأحدهم غطيطا، يعني يغط من النوم. وفي رواية وإنهم ليضطجعون، بعضهم يضطجع ومع ذلك يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، لأن هذا شيء قليل يعفى عنه، شيء قليل يعفى عنه، بخلاف الكثير الذي يكون مع اضطجاع ونوم قد يصل إلى نصف ساعة أو أكثر، فهذا إيش يعتبر كثيرا. الناقض الثاني أيها الإخوة مس الفرج باليد. وقولنا أيها الإخوة مس يخرج من ذلك إيش؟ ها، النظر. لو أن إنسانا نظر إلى فرجه هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض الوضوء، لأن النقض خاص بالمس دون غيره. وقولنا مس الفرج يخرج من ذلك ما ليس بفرج كالفخذين والأنثيين، فإنها لا تسمى فرجا، وإنما الفرجان هما القبل وهو القضيب والدبر فقط دون غيرهما. إذن لو أن إنسانا وضع يده على أنثييه هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه، لأن انتقاض الوضوء خاص بالذكر والدبر فقط دون غيرهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، فخص النقض بإيش؟ ها، بالفرج دون غيره. وأيضا أيها الإخوة قولنا المس أيها الإخوة لا يكون إلا باليد دون غيره. فلو أن إنسانا مس فرجه برجله فإنه لا ينتقض وضوءه، وإنما يخص بذلك المس باليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. ومن أهل العلم من قال إن النقض لا يجب على لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه بشهوة، أما إذا لم يمسه بشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، هذا القول الثاني. ومن أهل العلم من قال إنه لا ينتقض مطلقا، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. نعم. نعم، هذا أيها الإخوة قولنا مس الفرج إذا كان بلا حائل مباشرة، أما إذا كان بحائل فإنه إيش؟ لا ينتقض، أي من وراء الثوب فإنه لا ينتقض، الناقض الثالث. نعم، مس الفرج يكون ظهر اليد وباطن اليد نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه، ها، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، والغالب أن يكون باليد، باليد هذه فقط، سواء كان في الباطن أم في الظاهر، في الباطن أم في الظاهر. أما في الذراع فإنه ليس بناقض للوضوء، ويدخل أيضا في قولنا أيها الإخوة مس الفرج أن النقض إنما هو للماس لا للممسوس، للماس لا للممسوس. وهذه المسألة تحصل بين الزوجين، فلو أن المرأة مست فرج زوجها هل ينتقض وضوء الرجل؟ لا ينتقض، لأنه ممسوس، وإنما ينتقض وضوء من؟ المرأة، لأنها هي الماسة، وكذلك العكس، وكذلك العكس. الناقض الثالث أيها الإخوة من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال نعم. وكذلك جاء في حديث البراء رضي الله عنهما. وجمهور أهل العلم، منهم الشافعي وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم أجمعين، يقولون إن الأمر في هذه المسألة للاستحباب وليس للوجوب، أي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ أنه للاستحباب وليس للوجوب. والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه للوجوب وليس للاستحباب، وليس للاستحباب. الناقض الرابع أيها الإخوة، الناقض الرابع الإغماء. الناقض الرابع إيش؟ الإغماء، فمن أغمي عليه ولو لحظة واحدة فقد انتقض وضوءه، لأن الإغماء لا يحس الإنسان فيه بشيء مطلقا، بخلاف النوم. النوم قد ينام الإنسان لحظة أو لحظتين أو دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، لكنه ما زال إيش؟ فكره معه، وقد يسمع من بجانبه، لكن الإغماء يكون إيش؟ يكون العقل مطموسا عليه، فلا يفهم ولا يدري ماذا يحدث عنده. فمن أغمي عليه وجب عليه أن يتوضأ. ومن نواقض الوضوء الردة، نسأل الله السلامة والعافية، فمن ارتد عن دينه حتى لو كان متوضئا فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض. وهذا ما يتعلق أيها الإخوة بنواقض الوضوء جملة. وينبغي للإنسان أيها الإخوة إذا انتقض وضوءك أن تتوضأ مرة أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا أعمالكم، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا إلا مؤمن. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنك مهما أحدثت في ليل أو نهار أن تتوضأ حتى تبقى إيش؟ تبقى متوضئا. نعم. وضوء إيش؟ أي نعم، سنذكر إن شاء الله تعالى بالنسبة للغسل، سوف أذكر صفة الغسل الآن وموجبات الغسل أيضا، متى يجب على الإنسان أن يغتسل ومتى لا يجب ألا يغتسل. طيب، هذا ما يتعلق أيها الإخوة بنواقض الوضوء، أيضا ما يتعلق بكون الإنسان دائما يكون على وضوء. لا، النظر ما ينقض الوضوء. كيف؟ لا، مجرد النظر لا ينقض الوضوء. ذكرت لكم أن مجرد النظر لا ينتقض فيه الوضوء ما لم ينزل منه ما يوجب الوضوء. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بنواقض الوضوء. نعم. إيش؟ مصافحة المرأة، ما يجوز طبعا للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة، تقول والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لأن المرأة عورة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة، فلا يجوز للإنسان أن نعم. ثم بعد ذلك لو قدر أن رجلا صافح امرأة سواء كانت من محارمه أو أجنبية فإنه لا ينتقض الوضوء. الصواب أنه لا ينتقض الوضوء. أما قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، فيقصد بذلك إيش؟ الجماع، وليس المس. يعطيك العافية. نعم نعم. الوضوء إيش؟ الوضوء اللي ذكرته، أي نعم، إيه؟ كلهم، نعم كلهم، كل الأئمة متفقون على الوضوء الذي ذكرته، إلا في مسألة المضمضة والاستنشاق، إلا في مسألة المضمضة والاستنشاق. فالمشهور عن الشافعي وعن مالك رحمهم الله تعالى أنهم لا يوجبون المضمضة والاستنشاق في الوضوء، لأن الله جل وعلا قال فاغسلوا وجوهكم، ولم يقل إيش؟ مضمضوا واستنشقوا. لكننا ذكرنا هذا لأنه لم يؤثر كما يقول الحافظ رحمه الله تعالى، لم يؤثر في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنشق، من توضأ إيش؟ فليستنشق. نعم. الفائدة من الوضوء حتى يغسل الإنسان جميع جسده ويكون طاهرا من الذنوب، أو شيء أنها تمسح الذنوب. ثانيا أن يغسل الإنسان ويبعد جميع الحرارة التي في الجسد وجميع الأوساخ التي علقت فيه حتى يأتي إلى إلى إلى إلى ربه وإلى صلاته وهو منزها عن جميع الأحداث، سواء كان حدثا حسيا أو حدثا معنويا. نعم. الواحد يدوش ومثلا كملت بالتدويش، مثلا غير ما البس، مثلا لفيت راحك فوت دوش ايش؟ انا ما اعرف. ها؟ يغتسل ايش؟ يغتسل ايه؟ يغتسل غسل جنابة يعني؟ لا مش جنابة، ما يعني تغسل الروح مثلا، تغسل الوضوء ولا مثلا ما غير ما يعني استحمام، يعني مجرد استحمام هل يستر يعني على قدر إيه؟ جميل. نعم، سؤالك هذا جميل، أنا سوف أذكره إن شاء الله تعالى الآن في صفة الغسل. أكبر الناس يقولوا لك لا ما يسمش. إيش يقول إيش؟ يعني عادي إنه إيش يكون على غير ما يلزم ستر العورة. يعني نعم ما يلزم، ما في مانع. يجوز للإنسان أن يغتسل وهو عار حتى لو توضأ قبل ذلك، لأن ذكرت لكم أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالمس دون النظر. وسوف أذكر هذا إن شاء الله تعالى، لا تستعجلون من ناحية الغسل، سوف أذكر الغسل وموجبات الغسل بالتفصيل إن شاء الله تعالى. نعم. ما سر في لحم الإبل أن يكون يكون ناقضا. السر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خلقت من الجن، من الجن، وفي رواية من الشياطين، ولذلك في لحمها قوة ويؤثر على البدن. فكون الإنسان يتوضأ منها يطفئ الحرارة التي كانت في جسده بسبب أكل اللحم، أكل اللحم. أما المرق، تعرفون المرق؟ المرق وش يا أبو حمدي؟ عرفهم وش المرق. المرق هذه يطبخ فيه اللحم، ويطبخ فيه أيضا الخضار، بعض الخضار. أي نعم، هذا نسميه عندنا المرق. لأني قبل قليل أنا في المطعم قلت أعطونا مرق، استغرب قالوا إيش مرق هذا، ما نعرف المرق. مرقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر كما في صحيح مسلم، قال يا أبا ذر إذا طبخت مرقة، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالمرق لغة عربية فصحى، لكن اللهجات تختلف، اللهجات تختلف. فالمرق إذا طبخ، أو الماء إذا طبخ، اللحم إذا طبخ بماء ثم شربت هذا الماء فإنه لا ينتقض وضوءك، لأنه خاص باللحم دون غيره، دون غيره. طيب، هذا ما يتعلق أيها الأخوة بنواقض الوضوء. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن صفة الغسل، وقبل ذلك سنتكلم عن موجبات الغسل. موجبات الغسل، يجب على الإنسان أن يغتسل أيها الإخوة إذا أنزل الماء، إذا أنزل الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي إذا حذفت الماء فاغتسل، إذا حذفت الماء فاغتسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، يغتسل إيش؟ من الجنابة. والذي يخرج من الإنسان على ثلاثة أنواع. النوع الأول المني، وهذا يكون عند الجماع، ويكون ويعقبه فتور، يعني إذا أنزل الإنسان المني أعقبه فتور، هذا هو المني الذي يوجب على الإنسان الغسل. النوع الثاني أيها الإخوة المذي، المذي بالذات، وهذا سائل رقيق كالماء، كالماء لكنه لزج، وهذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. النوع الثالث الودي، الودي مثل الوادي لكن بدون واو، بدون ألف، الودي. وهذا الودي هو المني الذي ينزل مع البول، مع البول، فهذا لا يوجب غسلا وإنما يوجب الوضوء فقط. إذا عرفنا هذه الأنواع الثلاثة، عرفنا أن الودي وأن المذي لا يوجب على الإنسان الغسل وإنما يوجب إيش؟ الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال علي رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال كنت رجلا مذاء، يعني كثيرا المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. فإذا خرج المني فقد وجب الغسل. وكذلك من موجبات الغسل الإيلاج، إيلاج الذكر داخل الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب إيش؟ وجب الغسل. وإن لم ينزل إذن يجب بأمرين، وهنا قاعدة إذا حفظها الإنسان عرف متى يجب الغسل ومتى لا يجب: الإنزال، وإن لم يحصل إيلاج، والإيلاج وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. إذن أيها الإخوة ليست العبرة بالإنزال فقط، لأن بعض الناس قد يجامع زوجته، قد يجامع إيش؟ زوجته، لكنه لا ينزل، يعني يحصل إيلاج، يحصل إلاج داخل الفرج ثم لا ينزل ثم يقوم ولا يغتسل، وهذا خطأ أيها الإخوة، لأن مجرد العلاج يوجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن يجب بأمرين: الإنزال وإن لم يحصل علاج، والعلاج وإن لم يحصل إنزال. واضح هذه المسألة؟ عرفنا متى يجب على الإنسان الغسل. ولذلك لو أن رجلا جامع زوجته لكنه لم يولج، فأنزل الرجل ولم تنزل المرأة، من الذي يجب عليه؟ الرجل فقط. طيب لو أن رجلا جامع زوجته فأولج واضح، لكنه نزع ولم ينزل وأنزلت المرأة، من الذي يجب عليهما جميعا؟ لأنه قد حصل إيش؟ حصل العلاج. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، لأن كثيرا من الناس والإخوة تخفى عليه هذه المسألة. وقد حدثتني بعض النساء تقول أنا منذ زواجي لثلاثة أشهر أو أربعة أشهر اتصلت علي وذكرت لي هذا الأمر، تقول أنا منذ زواجي ويحصل لي هذا الأمر لكني لا أغتسل. وهذا خطير أيها الإخوة، أن الإنسان لا يعرف متى يجب عليه الغسل. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بإيجاب الغسل. أما صفة الغسل فلها صفتان: الصفة الأولى وهي صفة السنة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل غسل بدأ بغسل فرجيه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة، حتى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى إيش؟ يذهب إلى الصلاة. ثم إذا جاء إلى رأسه أخذ ثلاث حثيات من ماء وجعلها على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودلك شعره وخلل شعره صلى الله عليه وسلم حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. تقول عائشة: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده، فيبدأ بشقه الأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى شقه الأيسر. وهذا غسل السنة، طبعا مع المضمضة والاستنشاق وغسل الأذني. أما الغسل المجزي فهذا لا يجب على الإنسان أن يتوضأ، بل إنه يبدأ بغسل الفرجين قبل كل ذلك حتى لا يضطر إلى إيش؟ إلى مسهما حال الغسل، حتى لا ينتقض وضوءه. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بعد الغسل. قيل له: لماذا تفعل هذا؟ قال: لأني أمس فرجي. فدل على أن ابن عمر رضي الله عنه لو لم يمس فرجه لاكتفى بالغسل عن الوضوء. ولذلك لا يجب عليك أن تتوضأ بعد الغسل. فالغسل المجزي أيها الإخوة أن يغسل الفرجين ثم بعد ذلك يعمم جميع الجسد بالماء، يعني لا يلزمه أن يتوضأ، ولا يلزمه أن يبدأ بشقه الأيمن ولا الأيسر، وإنما يدخل تحت الماء ثم بعد ذلك يعمم جميع الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق وغسل الأذنين، فيكون في هذه الحالة قد كمل غسله. وإذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع معه ماذا؟ ارتفع معه الحدث الأصغر. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بصفة الغسل. فمن كان عنده سؤال واستفسار فليتفضل. إيش؟ يصلي بعد الغسل؟ نعم يصلي فيه. ذكرت لكم أيها الإخوة أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع ما هو الحدث الأصغر، فلا يلزمه أن يتوضأ بعد ذلك، يكفيه الغسل. إذا اغتسلت، إذا كان على الإنسان غسل جنابة، غسل جنابة، لا غسل تنظف وتطهر وغسل تنظف واستحمام أو تنظف أو تبرد، وإنما غسل جنابة إذا اغتسل سائر غسل سائر جسده مع الفرجين، الآن ارتفع إيش الحدث الأكبر، فيكون ارتفع معه ماذا؟ الحدث الأصغر، فلا يلزمه بعد ذلك أن يتوضأ، يكفيه يصلي مباشرة. نعم، أحد عنده سؤال؟ هاشا. هل يجوز المسح الجوارح بعد الوضوء؟ نعم، اتفق أهل العلم على أن مسح الجوربين جائز لا بأس به، وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه. يقول المغيرة بن شعبة في البخاري ومسلم، يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما إيش؟ طاهرتين. فإذا غسل توضأ بالكامل وبقي الشراب، ففي هذه الحالة يمسح عليهما هكذا مسحة واحدة، مسحة واحدة على ظاهر الخف من الأعلى فقط مرة واحدة. نعم، طبعا من شروط المسح كأحسنت، من شروط المسح إيش؟ أن يدخلهما إيش؟ طاهرتين، يعني قد يكون توضأ من قبل وغسل الرجل ثم إيش أدخل الشراب. أما المدة، مدة المسح على الخفين، فهي من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. خذ هذا المثال، لو أن رجلا الآن توضأ لصلاة العشاء، غسل رجليه ثم بعد ذلك لبس الشراب، واضح، ثم استمر على طهارته ولم يحدث، لما أراد أن ينام مثلا الساعة 12 أحدث ثم نام، الآن متى بدأ المسح؟ متى بدأت مدة المسح؟ ها؟ ثم مسح عليهما في الفجر، ها؟ ثم طبعا نام هو وأحدث، فيكون من أول مسحة بعد الحدث. قام في الساعة 5 لصلاة الفجر ثم مسح عليها، الآن بدأ إيش؟ ها؟ بدأت المدة، فيكون 24 ساعة من أول مسحة بعد الحدث. فقد يصلي في الشراب أكثر من 5 أوقات، لأن بعض الناس يعتقد أنك تصلي فقط 5 أوقات، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن المرء قد يلبس الخفين الظهر مثلا ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولم يحدث، ثم بعد ذلك يحدث بعد صلاة العشاء ثم يمسح عليهما متى؟ الفجر. متى يكون بدأ في الفجر، فيكون في هذه الحالة قد صلى 10 أوقات في المسح. هذا بالنسبة للمقيم، أما بالنسبة للمسافر فهو 3 أيام، كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم كم؟ ها؟ يوما وليلة، وجعل المسافر كم؟ 3 أيام. 3 أيام. نعم. إيش؟ الدلك لا يجب شرعا، الدلك لا يجب شرعا إلا إذا علم أن فيه ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ولذلك لو أن إنسان عنده بركة ماء ثم دخل فيها أو في البحر ودخل فيها وانغمس فيها بالكامل، خلاص الآن قد يكون ارتفع حدثه مع المضمضة والاستنشاق وغسله والمسح الأذنين. نعم، سمعت أن حديثا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بوضوء صلاة قبل الغسل، كان إيش؟ يقوم بوضوء صلاة قبل الغسل. أي نعم، ذكرت لكم، نعم، جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال فتوضأ وضوءه للصلاة ثم إيش؟ ثم يغتسل. نعم. أي إذا كان في جسده جروح لا يغسلها، لا يلزمه غسلها، وإنما يغسل سائر الجسد والباقي يتيمم له، يتيمم له ويكفيه ذلك. يقول ما هو حكم البسملة في الوضوء؟ ذكرنا لكم أنه إيش؟ سنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا حديث ضعيف من جميع طرقه. يقول ما هي صفة التيمم الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح كما جاء في حديث عمار في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجزيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة بيديه على الأرض، ثم مسح اليمين على الشمال، ثم مسح وجهه. هكذا صفة، هذه صفة التيمم، ضربة واحدة. نعم ضربة واحدة. يقول ما المقصود بالنوم الثقيل الذي يستدعي الوضوء؟ النوم الثقيل أيها الإخوة هذا راجع للعرف، يرجع إيش للعرف، وليس فيه ضابط شرعي، وإنما يرجع فيه للعرف. إذا كان في عرفنا كثيرا فيعتبر إيش ناقضا للوضوء، وإذا كان في عرفنا قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. يعني مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، أو ربع ساعة للجالس المتمكن، لأن الجالس يختلف عن المضطجع، فقد يجلس يتمكن من جلوسه، وقد يجلس الربع ساعة أو ثلث ساعة وهو نائم، فلا يلزمه بعد ذلك إيش أن يتوضأ، لأن هذا قليل. كون إيش الجلد يجوز كلها بالنسبة للجلد أيها الأخوة، هذا بيجمع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين، يقصد بذلك الخفين. فالخف في اللغة العربية هو ما كان مصنوعا من جلد، ما كان إيش مصنوعا من جلد، وهذا باتفاق أهل العلم على أنه إيش يجزئ المسح عليه. واضح؟ أما المسألة الأخرى وهي مسألة الشرابة الآن الموجودة عندنا، وهذا يسمى إيش ها يسمى الجورب، يسمى إيش تسمى الجوارب، فلا مانع من ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم على أن الجورب ملحق إيش ملحق بالخفين، ملحق بالخفين سواء كان من قطن أو من الحرير أو من أو من سلك أو من غير ذلك. يقول هل يمكن ها لما تقصد يعني هل يشترط في في في في المسح أن يكون متينا يعني ثخينا؟ ما يشترط شرعا، ولذلك يقول الفقهاء يقول لو أنه مسح على زجاج، يعني لو أن إنسانا لابس إيش ها خفا من زجاج، يعني يرى إيش ها يرى رجله، فلو أنه مسح عليه فلا مانع من ذلك، لأن المقصود من ذلك إيش ها لأن المقصود من ذلك التخفيف والتيسير وعسر نزع الخفين. فإذا كان الخفان صفيقين أو كان رقيقين فلا مانع من ذلك، يعني لو كانت الرجل تظهر من تحت الخف فلا مانع من ذلك، يجوز المسح عليهما. نعم على الدوام سواء كان في الصيف أو الشتاء، لأنه في الصيف تكون رقيقة بعضها تكون رقيقة، فلا مانع من المسح منها عليها. يقول هل يمكن الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة؟ نعم يصح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل، قال العلماء غسل واغتسل، قالوا غسل أي غسل رأسه كما جاء في رواية أخرى، واغتسل أي غسل جميع جسده، وقال بعضهم هذا إشارة للجماع، يعني أن الإنسان إيش لو جامع فإنه يستحب له إيش أن يغتسل للجماع ولغسل الجمعة، لغسل الجمعة، فلا مانع أن يجمع بين الغسلين. يقول هل يستوجب الوضوء، يستوجب يمكن الوضوء بعد تمام الغسل؟ هذا ذكرت لكم أنه إيش أن الوضوء يجزئ يجزئ أن الغسل يجزئ عن الوضوء ولا يلزم إعادته. يقول: ما هو الزائد في طهارة المرأة بعد أن طهرت من المحيض؟ الله ليس هناك زائد على ذلك إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنقض شعر رأسها، وإلا فغسل الجنابة كغسل الحيض لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إلا إن المرأة إذا كانت قد شدت شعرها وظفائرها ففي هذه الحالة تنقضها حتى تغسل ما تحتها. يقول: ما هو السلس وماذا يستوجب للمصلي إذا أصيب به؟ بالنسبة لسلس البول، يعني أن البول لا ينقطع ومستمر مع الإنسان، يعني كان مثلا كل بعد ربع ساعة أو كذا تنزل نقطة أو نقطتان أو كل ساعة أو ساعتين، ففي هذه الحالة يكون حكمه كحكم المستحاضة، المرأة المستحاضة التي يخرج معها الدم دائما طول اليوم أو طول الأسبوع أو طول الشهر، فهذا حكمه كحكم المستحاضة سواء كان بولا أم ريحا. ففي هذه الحالة يتوضأ لكل صلاة إذا خرج منه هذا، ولو نزل بعد الوضوء فإنه لا يلزمه بعد ذلك أن يعيد الوضوء، فإنه يصلي ويتنفل ويقرأ القرآن ويعتبر طاهرا. فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا نزل معه شيء، وإلا إذا لم ينزل فإنه لا يلزمه شيء. نعم، إذا كان الثوب أصابه نجاسة يجب عليه أن يغسله. يقول: هل تجوز الصلاة في ثياب العمل إذا اتسخت ببعض الأشياء دون النجاسة؟ بالنسبة لثياب العمل، ثياب العمل تختلف، منه ما يكون العمل له رائحة، ففي هذه الحالة يكره للإنسان أن يأتي للمسجد بثياب العمل، لأن هذا يسبب ظهور الرائحة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد ريح البصل من الإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه إلى البقيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربنا. واضح؟ وليصلي في بيته. فينبغي للإنسان أن يجعل له ثوبين، ثوب لعمله وثوب للصلاة. ما يضير الإنسان إذا كان مثلا صاحب ملحمة جزار مثلا، أو كان صاحب حدادة، أو كان مثلا صاحب نجارة، واضح، وتتسخ ثيابه، لا مانع أن الإنسان يجعل ثوبا يعلقه في المحل ثم بعد ذلك إذا خرج لبس هذا الثوب وأتى إلى المسجد. يقول: تعلمنا أن في صفة الوضوء أنه كان في المضمضة والاستنشاق يصيب العضوين بغرفة واحدة، إنعم يستحب هذا. قال: فتوضأ فغسل فمه وأنفه بثلاث غرفات، أو قال بغرفة واحدة ثلاثا، قوله بغرفة واحدة ثلاثا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ غرفة ثم يقول هكذا، ويأخذ لفمه ويأخذ لأنفه جميعا ولو أنه فرقهما لا مانع من ذلك. ما حكم من يأتي بفرائض الوضوء دون السنن؟ طبعا السنن كما ذكرت لكم أن السنة لا تجب شرعا، وإنما يجب على الإنسان أن يأتي بالفرائض دون السنن. ومن سنن الوضوء الاستياك، ومع ذلك قل من يفعله. يقول: ماذا يفعل من نسي فرضا من فرائض الوضوء بعد الانتهاء منه؟ بالنسبة لفرائض الوضوء تختلف، يعني لو أن إنسانا توضأ بالكامل ثم بعد ذلك نسي أن يمسح رأسه، فعلى قولنا على قولنا أن الترتيب واجب في الوضوء، ففي هذه الحالة إذا تذكر مباشرة ولم يطل الفصل ففي هذه الحالة يمسح رأسه ثم يغسل رجله ثم يغسل رجله بعد ذلك أما إذا تطاول الوقت وقد نسي أن يمسح رأسه ففي هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الوضوء بالكامل، أن يعيد الوضوء بالكامل. كذلك لو أنه أخل بالوضوء وقد صلى فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك وأعد صلاتك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.